أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة وفي رحاب ولي من أولياء الله الصالحين، نذكر هذا الموضوع الهام ونتحدث عنه، وهو علو الهمة، وهو الطريق الذي وصل به الصالحون إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فعلو الهمة يصل بصاحبه إلى القمة، وعلو الهمة كما قال الإمام علي كرم الله وجهه من الإيمان، علو الهمة من الإيمان، فهو حديث موقوف على الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه. والهمة قسيم العلم، فالهمة هي العمل، وهي العزم، وهي الإرادة، والهمة هي القصد إلى الشيء بعزم وإيمان قوي يصل بصاحبه إلى النهاية. فسالك الطريق المستقيم لابد له من همة باعثة قوية، ولابد له من علم صحيح، فهو يعلم ويعمل، وهذه هي الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، علم وعمل، همة وعلم، قصد وعزم، وعلم واضح. وإنك إذا نظرت في القرآن الكريم تجده يحث على علو الهمة، فيقول القرآن الكريم دائما في جانب الخيرات والأعمال الصالحة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ويقول فاستبقوا الخيرات كما يقول، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما في جانب الدنيا تراه يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عبر هنا بالمشي في جانب الدنيا، أما في جانب الآخرة ليحث على علو الهمة، يعبر بالاستباق والمسارعة والمسابقة والمنافسة. فالمسلم يسارع دائما في الخيرات. فترى القرآن الكريم بعد أن يقص قصص الأنبياء والمرسلين في سورة الأنبياء، وأن الله تعالى استجاب لهم وأخرجهم مما فيه، مما هم فيه من ضر أو هم أو غم أو طلب مثل، يقول القرآن الكريم معللا ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لا يمشون إليها وإنما يسارعون إليها، يسارعون في الخيرات، فهم دائما في الإسراع والمسابقة والمنافسة والاستباق. هذا هو حث القرآن على علو الهمة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر، انظر إلى هذا الوصف للخاشعين، للخاشعين المؤمنين، فهم دائما يسابقون إلى الخيرات. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، كما تقول السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ترجمة عملية لكتاب الله تعالى في علو الهمة والمسارعة إلى الخيرات. في حديث البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي حتى تتشقق قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم. فكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول له: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي لفظ آخر: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو أسعد الخلق وأفضلهم عند الله، ومع ذلك علت همته حتى كان يقوم الليل ومن طول قيامه تتورم قدماه وتتشقق من طول القيام صلى الله عليه وسلم، حتى صلى وراءه سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه، فيقول: قمت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل يقرأ في الصلاة حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أتركه وأقعد. من طول قيامه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يجلس وراءه، ولكن يعني منعه حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره من أن يتركه قائما ويجلس رضي الله تعالى عنه. هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر الله على كل أحيانه، كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، تعني قائما وقاعدا ومضطجعا ومتطهرا ومحدثا، أي لا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى، كالملائكة الكرام الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهو أفضل من الملائكة صلى الله عليه وسلم. فهو دائما عالي الهمة صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اقتدى به الصحابة، أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، الذين قال الله في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فكانوا رضوان الله عليهم كانوا أعبد الناس، يفعلون الخيرات ويستبقون إليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. ثم قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، لأنه أصبح صائما، وهذا في أول اليوم أصبح صائما وتصدق بصدقة وعاد مريضا وتبع جنازة، كل هذا في يوم واحد للدلالة على الاستباق، الاستباق إلى الخيرات. وهذا سيدنا عمر الفاروق رضوان الله تعالى عليه كذلك كان صواما قواما، كان يمشي بالليل في إمارته لا ينام، انظر إلى علو همته، لأنه مسؤول عن المسلمين، فكان يمشي بالليل ليتفقد أحوال الرعية رضوان الله تعالى عليه، لا ينام من المسؤولية، حتى قال: لو أن دابة عثرت على شاطئ الفرات لسئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمام الله يوم القيامة لما لم يصلح لها الطريق، رضي الله تعالى عنه لما لم يصلح لها الطريق. الدابة التي تعثر في العراق على شط الفرات، سبحان الله، وهو في المدينة رضوان الله تعالى عليه، هذه همته رضوان الله تعالى عليه، كان يستشعر المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى في كل لحظة، حتى منعته النوم بالليل. وهذه الهمة العالية جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا ويقول: إنه من المحدثين، يعني الملهمين الذين يلهمون الحق والصواب. روى البخاري في مناقب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في من كان قبلكم محدثين، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. والمحدث هو الملهم الذي يلهم الحق، قد قال عليه الصلاة والسلام كما روى الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وما ذلك إلا لعلو همته، حتى إنه رضي الله تعالى عنه كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الجيش في فارس، انظر بين المدينة وفارس، ورأى سارية وهو دون الجبل، فقال في أثناء الخطبة: يا سارية الجبل الجبل، من ترك الحزم زل. انظر، يرى بنور الله تبارك وتعالى: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل، كما روى الترمذي من حديثه عليه الصلاة والسلام. فهذا النور من أي شيء جاء؟ من التقوى وعلو الهمة، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان نور في القلب يفرق به المؤمن بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم سبحانه وتعالى. فهذا النور لا يأتي في القلب إلا من علو الهمة والتسابق إلى الخيرات. وكذلك سيدنا سلمان الفارسي، هذا الرجل الذي يقول عنه أصحاب التراجم: الباحث عن الحقيقة. هذا رجل من أصفهان، من فارس، من بلاد فارس، وكان أبوه من أثرياء أصفهان، يعني لم يكن فقيرا، لكنه كان مجوسيا، كان مجوسيا، وكان يوقد النار التي لا تنطفئ، يعني 24 ساعة توقد، لأنهم كانوا يعبدون النار ويعتقدون أنها إله من دون الله والعياذ بالله. فالحمد لله الذي عافانا من ذلك. فكان هو الوقاد الذي يوقد على النار، كما يروي عن نفسه قال: كنت مجوسيا أعبد النار، بل كنت وقادا لها، لأن الذي يوقد النار للإله لابد أن يكون من العظماء عندهم. قال: فمررت على كنيسة من كنائس النصارى ورأيت صلاتهم فأعجبتني، فتركت ما أنا فيه من المجوسية واعتنقت النصرانية. انظر إلى علو همته، هو يبحث عن الحقيقة، لم يقتنع بعبادة النار فاعتنق النصراني ومكث معهم وترك ما هو فيه، لكن أباه لم يعجبه ذلك، فجعل الحديد في يديه ورجليه قيدا مقيدا. فماذا يصنع؟ أرسل إلى النصارى وقال لهم: إن ذهبتم إلى الشام فمروا علي. لما أرادوا أن يذهبوا إلى الشام مروا عليه، فحل الحديد عن نفسه، وكان رجلا قويا، تخلص من الحديد وسار معهم إلى الشام، سار مع النصارى ودخل الكنيسة وأخذ يصلي معهم. فلما أراد أن يمشي من الشام وأن يتركهم سأل القسيس المسؤول فقال له أوصيك بفلان في الموصل. فذهب إلى مدينة الموصل وهم نصارى أيضا، لكن هذا القسيس كان رجلا خيرا، والقسيس الأول كان رجلا شرانيا يجمع المال على أن يوزعه للفقراء والمساكين، ولكنه كان يأخذه لنفسه. أما الثاني فإنه كان يجمع المال ويوزعه للفقراء والمساكين، ويقول سيدنا سلمان ما رأيت أحسن منه. فلما حضرته الوفاة قلت له أوصني، قال لا يوجد أحد في هذه البلاد إلا رجل في مدينة اسمها نصيبين. قال فذهبت إلى صاحب نصيبين وكان عابدا، فمكثت مع هذا الرجل. فلما حضرته الوفاة قلت له أوصني، قال لا يوجد أحد على مثل هذه الحال التي تراني عليها إلا رجلا في المدائن. قال فذهبت إلى المدائن فوجدت رجلا صالحا من النصارى أيضا، فمكثت معه حتى حضرته الوفاة، فقلت له أوصني إلى أي أحد أذهب. قال له لا يوجد من هو مثلي الآن على حسب معرفته، ولكنه كان رجلا مطلعا على كتب السابقين. قال حضر، ولكن حضر زمان نبي، حضر زمان نبي، فإن قدرت على أن تصل إليه أو إلى أرضه فكن من الواصلين إليه. قال هل له من علامة؟ قال نعم. قال لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية، وترى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فحفظ هذه العلامات. قال وكان معه غنم وبقر، لأنه كان يعمل بالأجرة. قال فمر جماعة من اليهود فقلت لهم إلى أين؟ قالوا إلى أرض العرب. قلت خذوني معكم وخذوا غنيماتي وبقري. قال فأخذوني معهم، ولكنهم غدروا بي وباعوني لرجل يهودي، باعوه عبدا. انظر إلى رجل ابن أسرياء ويباع عبدا. قال فذهب، لكن كل ذلك طلبا للإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك قد هان عليه. قال فظللت معه فمر يهودي آخر فاشتراني منه. انظر، اشتراني منه، وكنت أظن أن اليهودي الأول لما رأيت بلاده فيها نخل، لأن الرجل الأول قال له هو يكون بأرض ذات نخل، ولكن ظهر أنها ليست هي البلد المرادة. قال فأخذني اليهودي الآخر واشتراني وذهب بي إلى يثرب المدينة المنورة. قال فلما رأيتها وقع في قلبي أنها هي التي يهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما وصلت إلى المدينة وأنا مع هذا اليهودي كنت أعمل له في النخل. قال ففي يوم من الأيام كنت على رأس نخلة. قال فسمعت قائلا جاء إلى سيدي الذي اشتراني ويقول له إن بني قيلة الآن ينتظرون نبيا يقدم عليهم. قال فطار قلبي من شدة الفرح حتى كدت أسقط من فوق النخل. قال فأخذت أنزل بسرعة حتى يعني أتحقق من الخبر. قال فلكزني سيدي وقال لي كن في عملك الذي تعمل فيه، ضربني. فأخذت أعمل. قال حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء في بني سالم بني عمرو بن عوف. قال فذهبت إليه وهو جالس بين أصحابه فقلت له إنكم غرباء وإني قد نذرت طعاما صدقة لله تعالى. قال فوضعت الطعام بين أيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا بسم الله، ولم يأكل هو صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا سلمان هذه واحدة، ولم يأكل إيه؟ لم يأكل الصدقة. قال وفي الغد جئت بطعام وقلت له ولأصحابه إنكم غرباء وإني قد أهديت لكم هذه الهدية من الطعام. فقال بسم الله وأكل صلى الله عليه وسلم وأخذ إيه؟ يأمر أصحابه بالأكل من هذا الطعام. قلت هذه الثانية. قال فجئت في اليوم الثالث فرأيته صلى الله عليه وسلم مشتملا بثوبين، شملة على وسطه وشملة على كتفيه، يعني الإزار والرداء. قال فأخذت أتطلع بين كتفيه من تحت الإزار. قال فلما رآني أتطلع إلى الخاتم، خاتم النبوة، ألقى الشملة من فوق كتفيه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى نورانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألقى، قال فرأيت الخاتم النبوة بين الكتفين صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوة ده عبارة يعني مقدار ذر الحجلة كما في الشمائل أو قدر بيضة الحمام، بارز عن الجسم ومكتوب عليه بالشعر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو خاتم النبوة. قال هذه الثالثة. قال فأسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه. فلما عرفني أنني عبد الفرقان صلى الله عليه وسلم كاتب سيدك، يعني كاتبه، وأمر الصحابة أن يعينوه في الكتابة. والعبد المكاتب يكتب على نفسه أقساطا نجوما، يعني يدفع مثلا كل شهر كذا، كل يوم كذا. وأمر الصحابة أن يعينوا سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه في الحرية حتى صار إيه؟ حتى صار حرا. قال حتى منعتني العبودية عن شهود بدر وأحد، لأنه كان عبدا، والعبد طبعا لا يجاهد إلا بإذن سيده، وسيده كان طبعا من اليهود، يعني لا يمكنه من الإيه؟ من الجهاد. ثم حضرت بعد ذلك كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب فكرة الخندق في غزوة الأحزاب. طبعا لأن هذه الفكرة أتى بها من فارس. المهم في هذا المثال تأمل علو همة سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه، وهذه رحلة طويلة، وقد عاش سيدنا سلمان 250 سنة. سيدنا سلمان الفارسي توفي في خلافة سيدنا عثمان ابن عفان، لكنه طبعا شاهد يعني قبل ذلك أكثر من 200 عام طال به العمر، سبحان الله. كل كتب التراجم تذكر هذا، أنه عاش 250 عاما رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن انظر إلى هذه الرحلة، يعني يترك الثراء، ثراء به في فارس، ويظل يتنقل في البلاد حتى وقع في العبودية. والعبودية دي طبعا مزلة يعني لا نهاية لها في الذل. شوف لما الإنسان يكون عبدا قنا، عبدا خالصا في العبودية، يعني أنه كأي سلعة تباع وتشترى. يعني يجي واحد يقول له إيه؟ تبيع هذا بكم، وكأنه يبيع دابة من الدواب. ومع ذلك صبر سيدنا سلمان بهمته في البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني علو الهمة يوصل صاحبه إلى القمة، كما يقول أهل العلم، يوصل صاحبه إلى القمة. ففي حديث البخاري يقول عليه الصلاة والسلام في حق سيدنا سلمان، قال لو كان العلم منوطا بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس. فكل العلماء حملوا هذا الحديث على سيدنا سلمان، وهو مروي بلفظين: لو كان الإيمان منوطا، لو كان الإيمان في السماء لنا له رجال من فارس، لو كان العلم منوطا أي معلقا بالثريا يعني النجوم لنا له رجال من أبناء فارس. وكلا الحديثين ينطبقان على سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه. انظر، لو كان العلم أو الإيمان في السماء لنا له رجال من أبناء فارس. رجال، هذا الرجل يعني لا يوجد مثله. ولذلك ألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل البيت حين المؤاخاة بعد الهجرة، لما آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، المهاجرون والأنصار يعرفون قدر سيدنا سلمان، فالمهاجرون يقولون سلمان منا، والأنصار يقولون سلمان منا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، وهو رجل من أبناء فارس، لكن رجل له كمال الرجولية وكمال الإيمان وكمال الهمة في رحلته الطويلة إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. تأمل هذه القصة وانظر إلى علو الهمة وكيف يوصل صاحبه إلى القمة، لأن الهمة تعلو بصاحبها حتى توصله إلى أعلى الدرجات، وتنزل بصاحبها إلى أسفل سافلين. ليه؟ لأنه المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، هذا حديث رواه البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، يعني على قدر ما يبذل المسلم من همته تأتي المعونة من الله تعالى. تأمل الحديث جيدا. المعونة يعني الإعانة من الله تأتي على قدر المؤونة، على قدر ما يبذل المؤمن من همة في الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا في الحرص على الخير وخاصة العلم، تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على العلم، لأن العلم هو الذي يعلي الهمة، العلم هو الذي يعلي الهمة. والحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وفي لفظ سلك الله به طريقا إلى الجنة. كلمة سلك ولفظ سهل. ولذلك كان سيدنا عمر كما في البخاري يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب في النزول. كان سيدنا عمر رضي الله عنه في أول الأمر كان يسكن في العالية، العالية دي بينها وبين المدينة حوالي 4 كيلو، فكان يتناوب، هو ينزل يوما وأنا أنزل يوما، ليأتي بخبر الوحي. انظر إلى الحرص على الخير، يعني الأنصاري ينزل يوما وسيدنا عمر ينزل يوما بالتناوب حتى لا يفوتهم شيء من أخبار الوحي رضوان الله عليهم. وهكذا كانوا بقية الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه كان إذا سمع عن صحابي من الصحابة معه حديث لا يعرفه، فكان يذهب إليه. قال كنت أذهب إليه إلى هذا الصحابي وأنام على عتبة بابه وأستحي من الله أن أطرق بابه. قال فكنت أنام على عتبة بابه، بل ويسفو الريح الرملة في عينيه وأنا نائم على عتبته، فكان يخرج ويقول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل ذلك؟ أنا آتيك بالعلم. قال لا، يقول لا، أنا آتي إلى العلم. يعني هو بتواضعه رضي الله عنه وكان حضر الأمة رضوان الله عليه، ودعا له صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين وعلم التفسير كما في البخاري، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لأنه كما ورد في البخاري لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الليل فوجد إناء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتوضأ منه فارغا، فملأ الإناء وغطاه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء فوجد إيه؟ الإناء مليئا بالماء، فقال من ملأ هذا الإناء؟ فعرف أنه ابن عباس رضي الله عنه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله تعالى عنه من علو همته يمكث على باب الصحابي ويتغطى ببردته ويدركه النوم حتى يسمع حديثا واحدا، حتى يسمع حديثا واحدا من هذا الصحابي لم يبلغه، مع أنه كان أعلم، كان أعلم منه، لكنه حريص على الخير، عالي الهمة، يريد ألا يفوته شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تتعجب من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علو همتهم، مع أنهم السابقون المبشرون بالجنة، ولم يرضوا لأنفسهم أن يناموا على هذه البشارة، وإنما علت همتهم، ازدادت. هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم، يعني كان الواحد منهم يكثر الصيام ويكثر القيام ويسير إلى العلم ويقطع البحار ويقطع الجبال من أجل حديث واحد. حديث سيدنا أبي الدرداء هذا، يعني لما سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه جاء من المدينة إلى الشام، سافر من المدينة إلى الشام ليسمع من أبي الدرداء هذا الحديث، حديث القنطرة أقصد، يعني حديث القنطرة، يعني مكث مسافرا شهرا ليسمع حديثا لم يبلغه من سيدنا أبي الدرداء، شهرا كاملا سبحان الله، من أجل أن يسمع حديثا واحدا. فبشره سيدنا أبو الدرداء لما وصل عنده هناك في الشام، قال له ما أقدمك؟ قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما قدمت لتجارة؟ قال لا. ما قدمت لزيارة أحد؟ قال لا. قال ما قدمت إلا لطلب هذا الحديث. فبشره سيدنا أبو الدرداء قال له أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. انظر. ثم قال له وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بشره سيدنا أبو الدرداء بهذا الحديث لأنه قطع شهرا كاملا ليسمع حديثا وهو حديث القنطرة وهو حديث يحبس الناس حديث البخاري ومسلم على قنطرة بين الجنة والنار وينادي مناد لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لواحد من أهل النار أن يدخل النار وواحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. هذا حديث القنطرة الذي سافر له سيدنا عبد الله ابن أنيس شهرا من المدينة إلى الشام عشان حتى يسمعه من سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أمثلة ليه؟ لعلو الهمة في طلب العلم والحرص عليه لأن الجهل ينزل بصاحبه إلى أسفل سافلين. فالمضاد للهمة هو الجهل والعياذ بالله، والمقوي للهمة والعزيمة هو العلم. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة، وفي لفظ ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. من هم؟ هم الذين يطلبون العلم والعمل. قلنا إن الهمة هي قسيم العمل، قسيم العلم، الهمة عمل وهي قسيم العلم. فالإنسان يعلم وتعلو همته فيعمل، وكما قال شيخنا الإمام الجعفر رضي الله عنه من تعلم يوشك أن يعمل، وأما الجاهل فبعيد عليه العمل. ولذلك حتى تعلو الهمة مع العلم والعمل يحتاج إلى صحبة الصالحين، فصحبة الصالحين تقوي الهمة وتعليها وتعلو بها حتى توصل صاحبها إلى القمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث الصحيحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يهديك، يعني يهديك شيئا من الأثر، إما أن يهديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. فأنت على أي حال منتفع به. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة، فأنت مضرور بجواره، إما حرق الثياب وإما نفخ البطن. الرائحة الخبيثة التي تنفخ بطنك. إذن فالجليس الصالح يقول عنه أهل العلم: من جالس جانس، يعني أصبح من جنس الجليس. من جالس جانس. قالوا: والطبع يسرق من الطبع. ولذلك كان الربيع ابن خيثم من التابعين يدخل على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان ابن مسعود إذا دخل عليه الربيع بن خيثم، وكان رجلا عابدا، كان لا يسمح لأحد أن يدخل مع الربيع حتى يفرغ الربيع ويخرج، ويقول له: يا ربيع، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرح بك، لفرح بك. وكان الربيع هذا على عبادته، كان يقول رضي الله عنه: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة وتوان في العبادة كنت أنظر إلى وجه محمد بن واسع، فكنت أجتهد أسبوعا. يعني حينما كان ينظر إلى وجه محمد بن واسع، مع أنه من العابدين لكنه متواضع، قال: إذا نظرت إلى وجهه كنت أجتهد أسبوعا من النظر إليه. لأن الصالحين ينتفع بلحظهم قبل لفظهم، ينتفع بنظرهم قبل كلامهم. سيدنا جعفر الصادق الشريف العالم الزاهد رضي الله تعالى عنه الفقيه كان يقول: كنت أنظر إلى وجه محمد ابن واسع وكأني أنظر إلى ثكلى، إلى امرأة يعني مات وحيدها وهي تبكي عليه من شدة الإيه؟ من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى. فكانوا ينتفعون بالنظر إلى الصالحين. فالصالحون مجالستهم نافعة، لا بد أن تنتفع بها، كما شبهها صلى الله عليه وسلم بالجلوس بجوار العطار الذي إما أن يهديك أو أن تشتري منه أو أن تشم رائحة طيبة. ولذلك الشاعر بيقول: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. إذا كنت في قوم فجالس خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الرد. يعني دايما الإنسان ينظر من يصاحب. ففي حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمؤمن دائما عالي الهمة، فإذا جالسته سرت الهمة العالية منه إليك فانتفعت به. فإذا صاحبت المؤمن يتعاون معك على البر والتقوى، وإذا صاحبت الأرداء تعاون معك على الإثم والعدوان. وهذا أمر في الواقع الذي يجلس بجوار الحشاشين والبناجين والجمرتية. ماذا يصنع؟ بعد أيام قلائل يصير معلما، معلما في الحشيش والكوتشينا والبانجو وغير ذلك من الأمور التي تهلك الإنسان. إذا جالس الصالحين صار منهم وصار مثلهم. ليه؟ لماذا؟ قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فمن جاور السعداء يسعد يا فتى، كما قال شيخنا رضي الله عنه: من جاور السعداء يسعد يا فتى، وتراه من أنوارهم يتورع. وقال: شموس وأقمار عليك بحبهم، ففي حبهم جلب المنافع للنفس، فمن كان عند الشمس شع شعاعها عليه، فلا تنسى الأشعة للشمس. إذن فمن ضمن الأسباب التي تعلو بالمؤمن إلى القمة وتعلي همته صحبة الصالحين. وأي شاب الآن تجده صالحا حسنا جيدا في الخيرات، انظر إلى أصحابه من يخالل. وإذا وجدته نزل إلى أسفل سافلين خلال أيام قلائل، انظر إلى خلانه وأصحابه، وجدتهم من الصالحين. وهكذا وهكذا، هذه سنة الله في خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اختيار المؤمن: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لأن المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا قال: هذا عيب فيك، لا تفعل كذا وكذا، هذا خطأ. وهكذا، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى كلمة أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، والولي هنا بمعنى الناصر، أي يناصر بعضهم بعضا، ويتولى أحدهم أمر أخيه وفي غيبته. هذا معنى أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لكن قال في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فتلة واحدة زرقاء والعياذ بالله بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. خلي بالك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في معنى الآيتين قال كما رواه البزار والإمام أحمد وغيرهم، قال المؤمنون بعضهم لبعض لبعض نصحة وادون، وإن تناءت منازلهم وأبدانهم، يعني من بلاد متفرقة ومن أنساب متفرقة، لكن بعضهم لبعض نصح، ناصح المؤمن ناصح أمين، يخاف على أخيه من النار كما يخاف على نفسه. نصحة وادون، والود هنا بمعنى الحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، كذلك المؤمن كما يحب أن ينقذ نفسه من النار يحب أن ينقذ أخاه من النار حتى وإن كان بعيدا عنه في البلد أو كان غريبا بالنسبة للنسب. أما المنافق قال والمنافقون بعضهم لبعض خذلة غششة متخاذلون، غششة يقول له إيه ما رأيك فيه، ما شاء الله 100% غشاش، غشاش يعني يرى العيب ولا يقول ولا ينصح، كما يعني يغش البائع في السلعة ويكتم العيب، كذلك المنافق يرى العيب في أخيه ويغشه ويكتم العيب، على رأي من قال ما يفرح حد وأنا حزينة، النساء يقولن ذلك، يعني عشان المنافق كله عيوب هو يريد أن يرى الناس هكذا، غششة متخاذلون يعني لا ينصر بعضهم بعضا لا على النفس ولا على الشيطان ولا على الأعداء، بعضهم لبعض غششة متخاذلون وإن تقاربت منازلهم وأبدانهم، يعني حتى إن كانوا من بلد واحد أو أقرباء، حتى ولو كانوا أقرباء لكن قلوبهم خالية، خالية من النصيحة وخالية من الإيمان، فلا يرى منهم إلا الغش والخزلان والعياذ بالله تعالى. ومن هنا يعني نبه أهل العلم على صحبة الصالحين والبعد عن الفاسقين محافظة على علو الهمة، فمن أراد أن تعلو همته فليصحب الصالحين. انظر إلى كلب أهل الكهف صاحب الصالحين وهو كلب فانتفع بصحبتهم وخلد الله اسمه وذكره وحفظ جسمه مع الصالحين، من جاور السعداء يسعد، هو كلب ابن كلب ولكن صاحب الصالحين فانتفع بالصالحين. فبالله عليه يعني هذا حيوان سعد بالصالحين وحفظ الله جسمه معهم، حتى قال القرآن وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا، يعني 309 سنة وهم في الغار في الكهف، حفظ الله أجسامهم وشعورهم وثيابهم، والكلب باسط ذراعيه بالوسيط كأنه حي، يعني من جاء إلى فم الكهف خاف منه. سبحان الله، يعني تبعهم ومشى وراءهم، وحينما دخلوا الكهف جلس حارسا لهم. ولذلك الشاعر قال: فاذا كلب بحبه اهل كهف، فكيف اشقى بحب اهل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف اشقى بحب اهل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امر يعني يدعو الى التدبر والتعجب. ويقول سبحان الله: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وتعالى، انظر إلى صحبة الصالحين حتى للحيوان، مجرد الجوار والجلوس معهم سعادة. وفي حديث طبعا الملائكة السيارة في البخاري ومسلم: إن لله ملائكة سياحين فضلا عن كتاب الناس يلتمسون أهل الذكر، حديث طويل في البخاري ومسلم. في آخره قال ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة، يعني كأنه جاء لقضاء حاجة منهم، ولكن جلس بجوارهم. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مجرد الجلوس، يعني هو ليس ذاكرا ولا جاء للذكر، وإنما جلس بجوار الذاكرين، جاء لحاجة. الحاجة دي الله أعلم بها، هي في نفسه. الملك قال إنما جاء له، ولذلك قال ليس منهم. ليس منهم يعني إيه؟ يعني أنه لم يكن ذاكرا ولا جاء من أجل الذكر، وإنما جاء لقضاء حاجة منهم، لكن جلس. فرحمة الله الواسعة شملته بكرمه سبحانه، ألحقه بهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كذلك من أسباب علو الهمة الدعاء، الدعاء. ففي حديث الإمام أحمد عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك، وأخذ بيده: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء الظاهرية أخذوا بظاهر الحديث وقالوا: يجب على المسلم أن يقول هذا الدعاء عقب كل صلاة. ليه؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد سيدنا معاذ: والله إني لأحبك، ثم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطبعا الجمهور قالوا سنة، يستحب أن يقول هذا في ختم الصلاة، عقب الصلاة يقول ذلك. لكن الظاهرية وقولهم قوي قالوا بالوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحب معاذا: والله إني لا أحبك. يبقى إذن هذا الدعاء يجعلك محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن منا لا يحب أن يكون محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لابد أن يقول هذا الدعاء حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يواظب على إيه؟ على هذا الدعاء. فالإنسان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليه؟ لأنه هذه إعانة، طلب الإعانة من الله تعالى. صلى عليه وسلم. الإعانة عليه على الذكر والشكر وحسن العبادة، وهذه المكونات لا تكون إلا بعلو الهمة. فالإنسان يطلب دائما من الله تبارك وتعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي حديث أيضا في الصحيحين، وأسألك العزيمة على الرشد، والعزيمة هي الهمة، وأسألك العزيمة على الرشد. والرشد، الرشد ضد السفه، فلان رشيد فلان سفيه، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في الأمور. وأسألك العزيمة على الرشد، فهذا الرشد هو التوفيق وحسن الصنيع وحسن العمل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون، يعني لعلهم يوفقون إلى الصواب. ولعل في القرآن الكريم كما يقول أهل اللغة، لعل هنا للتحقيق لا للشك، لا للشك. يعني حينما يقول القرآن لعلهم عسى أن يكونوا من المفلحين، فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، قالوا هذا الرجاء محقق في جانب المولى تبارك وتعالى. يعني من استجاب لله كان من الراشدين. لعلهم يتقون، يبقى من استجاب لله كان من المتقين. عسى ربكم أن يرحمكم، فمن استجاب لله كان من المرحومين، وهكذا. فالدعاء الإنسان دائما يرفع يديه إلى الله تعالى أن يقويه بحوله وقوته ويعينه على طاعته. وكذلك كثرة الذكر، كثرة الذكر، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. أنت تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر من ضمن الأسباب في علو الهمة، القوة الإيمانية، بل والقوة الجسمانية. فإن الله تعالى يقول على لسان سيدنا هود عليه السلام، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار، فالإنسان حينما يكثر من الاستغفار، لأن الذنوب كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، إن للذنب وهنا في الجسم، يعني يحدث وهنا في الجسم وبغضا في قلوب الخلق والعياذ بالله تعالى. فحينما يستغفر المسلم يستغفر الله تعالى تغفر ذنوبه، فإذا غفرت ذنوبه كان محبوبا عند الله، كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مدام أنت تواب يبقى أنت محبوب عند الله، لأن المؤمن يذنب ويستغفر، يذنب ويستغفر. فهذه الذنوب لها أثر في القلب، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر ثقل قلب، وإن عاد وإن زاد زادت، يعني إن زاد في الذنوب زادت النكت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان حينما يستغفر ويتوب إلى الله تغفر ذنوبه وتمسح هذه النكت من فوق القلب حتى ينجلي القلب، فإذا انجلى القلب علت الهمة. ليه؟ لأن العصيان يحدث وهنا في القلب، ولذلك كلما كثرت الطاعة والعبادة كلما خف الجسم وازداد طاعة. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان دائما يقول رضي الله تعالى عنه: إن للمعاصي وهنا في الجسم يعطل عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذا كلام يعطل عن الطاعة. لا شك طبعا هذا الوهن والضعف يجعل الإنسان طريح الفراش، يسمع الأذان ولا يجيب لأنه لا يستطيع القيام، وكأنه مقيد. لكن حينما يستغفر الله تعالى وينجلي قلبه تراه مسرعا إلى الخيرات ويستبق إليها، كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. لأن كلما عبد كلما علت الهمة وخفت الروح، أصبحت روحه خفيفة، وإذا خفت الروح خف الجسد معها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، فالمدار كله على الروح وأثرها في الجسم، فهي المؤثرة، وإلا فالجسم من غير روح كقطعة من الخشب. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولذلك أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والنفس والروح بمعنى واحد، يعني النفس والروح بمعنى واحد. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فمن ضمن الفضائل ذكر الله تبارك وتعالى. فكلما ذكرت الله كنت محبوبا عند الله، ولذلك تجد القرآن دائما يأمر بالذكر الكثير. دائما كلمة كثيرا دي قيد في الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ذكرا كثيرا، في القرآن كله هكذا. فمعنى الذكر الكثير معناه أن القلب لا يغفل عن الله تعالى، حتى لو سكت اللسان فإن القلب معلق بالله تعالى. ولذلك الحسن البصري قال رضي الله عنه: أفضل ذكر الله عندما حرم الله. يعني الإنسان حينما يواجه شيئا محرما فيستحضر بقلبه أن الله ناظر إليه وشاهد عليه، يمتنع عن الحرام، هذا أفضل الذكر كما قال سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه. وحينما يذكر باللسان والقلب إذن إيه؟ علت الهمة، تعلو الهمة. وطبعا إحنا قلنا الدعاء من ضمن أنواع الذكر، والذكر طبعا بيشمل التهليل لا إله إلا الله والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من الأشياء التي تذهب الهم والغم وتغفر الذنب. ففي حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: إذن أجعل لك صلاتي كلها، صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك، يعني أي هم في الدنيا والآخرة يكفيك الله عز وجل هذا الهم، ويقضي لك حاجتك، ويغفر لك ذنبك. ليه؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي الله عليه 10، ويكتب له 10 حسنات، ويغفر له 10 سيئات، ويرفع له 10 درجات. كل هذا من مجموع الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي طبعا من ضمن الأسباب ومن أنواع الذكر التي تعلو بهمة المسلم حتى توصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته عليه الصلاة والسلام. فلا شك طبعا أن الذي يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يذكر عنده، يذكر عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الطبراني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: إن لله عبادا سياح، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي الصلاة والسلام. وحديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملكا فما من أحد يسلم علي إلا قال: فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر، السر في أن كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم توصلك به. ليه؟ لكثرة ترداد اسمك عنده عليه الصلاة والسلام. الملك يذكر اسمك في كل مرة، فما من أحد يسلم علي إلا قال: فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله. ومن هنا تجد أرباب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدهم موفقين، موفقين بكل معنى التوفيق، في قيام الليل وفي الصلاة وفي الذكر وفي اجتناب الحرام. فكما قال شيخنا رضي الله عنه: فمتى اتصلت بسيد السادات فقد ضلت عنك المضلات ولم يحاسبك البواب ودخلت جنة الشهود بغير حساب. وما ذلك على الله بعزيز. جنة شهود رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلها بغير حساب. ليه؟ لأنك تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم أسباب علو الهمة، حتى تختلط بروحك وجسمك ولحمك ودمك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما اجتهدت فيها كلما علت همتك وخف جسدك في الطاعة. ولا شك طبعا أن الذي يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أمره، كما كان الواصلون رضوان الله تعالى عليهم من العلماء العاملين والأولياء المخلصين. كان الواحد منهم إذا همه أمر كان ينوي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقابلته، فكان يراه ويقول له كذا وكذا وكذا، وماذا أصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان كما يقول شيخنا رضي الله عنه: كان علماء المغاربة رضوان الله عليهم، كان الواحد منهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفوا في أمر فيما بينهم قالوا: من يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الأمر؟ والصواب مع من يا رسول الله؟ يستفتونه في المسائل التي اختلفوا فيها. هكذا علت الهمة حتى صار الواحد منهم يعيش كعيش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفعل فعلا ولا يعمل عملا إلا بمشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الأولياء الصالحون رضوان الله تعالى عليهم. وكتب السنة وكتب التراجم وكتب الفضائل فيها ما فيها. سيد عبد الله بن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه، شيخ ابن الحاج، له كتاب المرائي الحسان، يعني حكى في هذا الكتاب كل ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية في اليقظة والمنام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المتفق عليه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي صلى الله عليه وسلم. فاقرأ هذا الكتاب تعرف ماذا كان هؤلاء القوم يصنعون ويفعلون حتى وصلهم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة وفي المنام. وما ذلك على الله بعزيز. فلا بد أن المؤمن إذا أراد أن تعلو همته فليتبع منهج الأولياء والصالحين حتى يلحق برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يلحقه الله مع الصالحين، لأنه سار على نهجهم وفي حديث الإمام مسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه لما جاء الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فكان سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يلحقني بهم وإن لم أعمل مثل عملهم. عليه الصلاة والسلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، فالذي يحب الصالحين لا بد أن يلحق بهم وأن يحشر في زمرتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالصالحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.